اخ واحد اللي بالاخر. قد تكون تختلف باللون مثلا او باللين بالملمس او بالرائحه، ولا من المعلوم انه يعني ليس من المعقول ان يبيع صاع من البر بصاع من البر يتفقان في كل شيء. نعم ايش الذهب؟ الذهب ايضا يختلف، الذهب يختلف، تعرف انه بعض العيار كذا وبعض العيار كذا، فمن الناس من يرغب الخفيف ومن يرغب الثقيل. على كل حال الحديث فيما اذا بيع الشيء بجنسه، اما كيف يباع فهذا يرجع الى رغبات الناس. وبين ما تقول يا عبيد في رجل ضحى بخروف له 6 أشهر وآخر بعنز لها 6 أشهر، أيهما يجزئ الأضحية؟ نعم الأول. إذن هل هما جنس أو جنسان؟ هذا نعم، لأن ما مثلنا بالمعزل. هذه من الأشياء اليسيرة التي اليسيرة للمصلحة لا بأس بها. نعم شيخ، بالنسبة للحم من حيوان مثل الوقت كاظم أهل البحرين. الآن يبدأ الدرس إن شاء الله الاقتراح صار منكم. أنت قلت هذا السؤال محل اقتراح، إيه يعني ظننت إنه منك إيش؟ هني هني يعني كما قلت لك إن أكل اللحم نيا ذكر العلماء أنه مكروه إلا لمن اعتاده. كيف الكبد من احسن ما يكون، ولانيه حتى بعد اذا كانيه طاعه انها طعم طيب، ولا سيما البعير البكر. يعني قطعه دم ومثل ايضا كل ما يبقى من العروق فانه طاهر وحلال. اللهم صل على محمد. سمع سامي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استولى في المعومه، ومصفوفه بمصفوفه وخبزه بخبزه اذا استولى في المشاه، وعصيره بعصيره وربه بربه، ولا يباع بغير جنسه ومعه او معهما من غير جنسهما، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، ولبن وطوف بشاة ذات لبن وطوف، ومرت الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك فاعتذر عرفه في موضعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإننا نسأل عن القواعد في الربا، لأن القواعد هي التي ترسخ في الذهن، وأما المسائل الفردية فهي عبارة عن تطبيق. فنقول: ما هي القاعدة فيما إذا بيع الربوي بجنسه؟ فهد ساعة

موجودة في عرايا ايش؟ اي العنب. وهكذا ما كان